إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء جديد، وهذا ديننا وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. يمكن النهاردة هنتكلم في معنى قد لا يلتفت إليه الكثير من المسلمين، هو معنى غريب شوية الحقيقة، لكن الشيخ حازم آثر أنه يركز عليه شوية. مسألة أن احنا لما نشوف حد لابس لبس كويس قوي روش بالمعنى الدارج مع الشباب الأيام دي، يعني خلاص بيبقى ده شيء طبيعي يعني، لكن إن التزم هذا الإنسان أصبح أكثر قربا من الله تبارك وتعالى، ولقيناه لابس لبس كويس بنستغرب، كأن في علاقة بين إنه الإنسان يكون ملتزم ويبقى لبسه مش كويس. العلاقة دي يمكن عملها كتير بعض الصور الإعلامية الحقيقة اللي صورت المسلمين دايما في حالة رثة وحالة انقطاع عن الدنيا وثيابهم مش جميلة، مع إن ده يخالف منهج الإسلام. الإسلام يريد إن الإنسان يكون جميل في الكلمة وجميل في المشية وجميل في الملبس وجميل في المأكل وجميل في المكان اللي بيسكن فيه، وده الطرح اللي هيتكلم فيه الأستاذ حازم في هذا الوقت. يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الذي يعنيني كثيرا في مقدمة هذا اللقاء أن أوضح لإخواني أننا إنما نتحدث عن خلق من أخلاق الإسلام الأساسية الرئيسية. نحن إذن لا نضيف إلى الإسلام قيمة ليست فيه، وإنما نستخرج منه قيمة أصيلة من صلبه ومن جوهره ومن أعماقه. هذه القيمة الأساسية أسندها الله عز وجل إلى ذاته العلية. نحن فرحون جدا بقول الله تعالى مثلا في صلة الرحم: أنا الرحم وأنا الرحمن، اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. نعم. لكننا لا نلتفت لماذا إلى قول الله تعالى: إن الله جميل يحب الجمال. نعم. فجعل صفة الجمال عند المسلم خارجة منه سبحانه وتعالى، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: تخلقوا بأخلاق الله تعالى. ما هو ده حديث، فتخلقوا بأخلاق الله، فمن أخلاق الله أن الله جميل وأنه يحب الجمال. وبالتالي فأنتم أيضا مطلوب منكم أن تتحلوا بهذا الجمال. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن المناهج الأخرى، لما تروح حضرتك إلى إيطاليا مثلا وتدرس في جامعة إيطالية، أو إلى ألمانيا وتدرس في جامعة ألمانية، أو إلى في أي بلد من بلاد العالم، تجد في علم الاجتماع وفي علم النفس أيضا وفي علوم أخرى من العلوم الإنسانية يقول لك: ما هي القيم الأساسية عند البشر؟ فخلينا عند المستقر، يقولون إن القيم الأساسية أربعة مثلا، بعضهم يزيد فيها ينقص، وإذا زاد قال هذا فرع، إنما يقول لك: قيمة الخير، قيمة الجمال. وسأذكر الآن، إذن المجتمع البشري في علم الاجتماع يقول إن العلوم، إن القيم الأساسية عند البشر من ضمنها قيمة الجمال. إيه اللي بيخلي الناس ترى أن الإسلام مش مهتم قوي بقيمة الجمال؟ إنه يقول لك: لا يا أخي، أنتم المسلمين بتوع الزهد في الدنيا، بتاع أن كل حاجة في الآخرة، بتاعة أن هنا الكلام مش مهم، يعني مش للدرجة دي وكذا. فتعجبوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه من يقول له صراحة، اللي قاله ده مين؟ ده من الصحابة، يعني مش شيخ، مش تابعي، مش من العلماء، مش داعية، مش صحابي، يقول له: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله نعله، يعني جزمة جديدة حلوة من محل اللي بيبيع مستورد، يعني بصرف النظر عن مستورد ومحلي كقضية أخرى مهمة جدا، لكن يعني إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج هذا من دائرة النهي، يقول له: ليس ذاك، مش ده المقصود بالنهي. ليس هذا هو ما أنهى عنه عندما أقول كذا وكذا. الله. يبقى إذن النبي عرض عليه قضية الجمال في الملبس، وقضية الجمال حقيقة في كل شيء. يعني قضية الجمال ليست قضية تخص الملبس فقط، وإنما قد تخص أيضا كل حياة الإنسان. في سورة النحل يا شيخ حازم، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني القرآن يعني بيربطنا بهذه القضية، أنها قضية موجودة في أصيل الإسلام. يعني إذن الله خالق البشر يقول للبشر ستشعرون بقيمة الجمال عندما ترون أملاككم، وهذا مما أعتبره فضلا عليكم، أو وهذا فضل مني عليكم، مش أعتبره، وهذا فضل مني عليكم. فيقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ويقول تعالى حتى عند يعني بصفة عامة سأذكر الآن، إن الله جميل يحب الجمال. إذن إدخال الجمال على حياة المسلم أمر في حقيقة الأمر مطلوب أن يكون هكذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وخليني يعني أستعير الأسلوب الجميل بتاع حضرتك الحقيقة، يعني وإن كنت لا أحسنه طبعا ربنا يبارك فيك، اللي هو إنه الشاب اللي بيحط كريم على شعره ويحط مش عارف إيه جلبه. نعم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن الكريم، الدهن هو الكريم. فكان يضع هذا، وكان يتنشط، وكان يتنظف. إذن إدخال قيمة الجمال حتى فيما يتصل بطرقات الناس، حتى فيما يتصل ببيوت الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن من التراث اللي عند اليهود والنصارى أنهم كانوا بينظفوا بيوتهم كويس جدا، بس يرموا الزبالة في المنور. الله. طب ده قائم دلوقتي. لأن احنا ماشيين زيه. كانوا يرموا الزبالة في الفناء في المنور. فقال خالفوا اليهود والنصارى، نظفوا أفنيتكم، حتى المنور ما تسيبوهوش بهذه الصورة. فإذا النظافة عنصر من عناصر الجمال، وليست كل طيب. حتى في جمال الرائحة، حتى في جمال الرائحة، هل يمكن أن أتصور أن صلاة الجمعة التي هي فرض على المسلم بشروط التكليف بشأنها تصبح ممنوعة شرعا إذا أكلت ثوما أو بصلا؟ إيه ده؟ يتغير الحكم الشرعي من الإيجابي والفرضية إلى أن يقول لي ممنوع تدخل المسجد لأنك ستشيع رائحة غير جميلة في المسجد. طب أنت عايز مسجد فيه إيه؟ يقولك أنا لا أقول فقط ادخلوا تعطروا، والعطر سنة يوم الجمعة وبقية الأيام وغيره، لا، ده أنا أقول إن من السنة تجمير المساجد. أنا كنت فاكر تجمير المساجد ده اللي بيعملوه الجماعة اللطاف بتوعنا، اللي هو البخور، بس انه البخور يتبخر الجامع يوم الجمعة للرائحة الطيبة. حتى فوجئت بأن بعض القصور الملكية في بلاد الغرب عندها شيء يعني زي السبريات، زي الرشاشات هذه، تعطر به قاعات الاحتفالات قبل أن يأتي ضيوف الملك. الله. إذن يعرفون تعطير القاعة، تجمير القاعة نفسها. قبل الاحتفال العظيم اللي هيجي فيه الملك فلان والملكة فلان. فالإسلام يقول المسجد اعملوا فيه هذه الرائحة الطيبة، واللي يدخل برائحة جميلة، ومن كانت عنده رائحة غير طيبة فليخرج. وعندما دخل رجل إلى المسجد أشعث الشعر، شكله بس شكله صعب، يعني كل اللي موجودين متسرحين يا أخي، وحاطين برفانات، خلينا نتكلم فرنساوي شويه، ويعني موضبين نفسهم. دخل واحد بقى مش مسرح شعره، فاشار اليه ان اخرج. اشار اليه ان اخرج، لانه اذا وقفت انا وبدات اخرج تبقى الالف مضمومه، انما الثانيه ان اخرج، معلش. عشان اصل في ناس بيشوفوا الحلقات دي بيفهموا عربي. فاشار اليه ان اخرج. ليه؟ فخرج سرح شعره ودخل تاني، اهلا وسهلا، خلاص كويس. اكرام الشعر مهم. نعم. ايه ده اكرام الشعر؟ انا مالي ومال شعر؟ ما يبقى حافظ قران كده؟ لا، ده هكذا يعلمنا القران ان قيمه الجمال كقيمه. امال هي امتى مذمومه؟ واحد يقابلني يقول لي على فكرة أنا شفتك امبارح أنت نفس الشيخ اللي طالع دلوقتي، ما كنت في حلقة بتتكلم عن الزهد وعن الدنيا وعن اللي لابسين كذا إيه اللي حصل؟ يعني هو إيه اللي حصل؟ لا الناس يوم ويوم بنمشيها كده يعني على حسب يعني نكت زهد لا يعني لا يفهمون الحقيقة. الفكرة هنا أن الإسلام يقول لك فليكن ثوبك حسنا، فليكن نعلك حسنا، فليكن طعامك حسنا، فليكن فليكن فليكن فليكن، أطب مطعمك. ما هي أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، من ضمنها طيب الطعام. نعم. ومن ضمنها يعني تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إنما إذا ما وجدت أنك قد فقدت، مش عندكش القدرة على هذا، فإياك أن يكون فقدك للثوب الجميل والطعام الجميل سبب انك تفضل ماشي وراه وتترك الحق. نعم. هنا بقى ساعتها الناس تمشي حافيه ماشي مفيش مانع، او يمشي مقطع الثياب ومرقع الثوب لانه يعني مثلا لا يكسب الا بالحرام، لا اصبر على الحلال حتى وان لم تجد الثوب الممتاز هذا. نعم. يعني ما تخليش الثوب الممتاز والجمال يعلو لدرجه ان يذهب عندك بالتزام الحلال والحرام. نعم. انما طول ما انت مستطيع اسمع هذه الكلمه الرائعه. كلمة يقولها من؟ يقولها صحابي، يقولها عن من؟ يقولها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس جبة، وقال لونها، لا أريد أن أذكر لونها عشان ما أدخلش في شرح في رد على شيء معين، جبة كذا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أجمل مما رأيته في هذه الحلة. يتكلمون عن جمال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام. ورسول الله يتكلم عن يوسف ويقول أوتي شطر الحسن، نص الجمال. نعم. جمال يوسف عليه السلام، فالشخص الوضيء الجميل. نعم. فإذا الجمال هنا في واقع الأمر هو قيمة الإسلام يطرحها كمبدأ ثم تنزل على الطعام والشراب. طب أستاذ حازم، يعني الخلل ده خلل ارتباط أن الإسلام والالتزام والعبادة لازم تخلي المسلم مش في صورة كويسة، ممكن يكون مش نظيف في مظهره، مش نظيف في كلامه، يعني من أين أتى هذا الخلل؟ هنسمع إجابة حضرتك بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة كنا بنسأل الشيخ حازم قبل الفاصل إنه في شيء مش مفهوم، يمكن بعض الناس من كثرة القراءة في سير السلف الصالح لما يسمع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مثلا كان بيلبس ثياب به كذا وعشرون رقعة، كذلك عثمان بن عفان، أحيانا هذا الأمر بيخليه يبقى مخضوض أنه يلبس كويس، أنه هو يعني يشعر أنه وهو ماشي في الشارع الناس لازم تشوفه تعرف أنه مسلم من خلال هدوم مثلا مش منضبطة، ثياب متقطعة، ثياب بالية. الخلل ده جه منين؟ ده اللي هنشوفه مع فضيلة الشيخ حازم عشان التصورات تبقاش فيها مغلوطات أو يعني مفاهيم خاطئة. الخلل جاء من أعداء الإسلام، أنهم لكي أنهم فصلوا بين المسلمين وبين الإسلام، وبدأوا يقولون سنعلم الناس الإسلام بهذه الصورة فقط، هننشر الطرق مثلا الصوفية اللي بتكلم عن هذا الكلام، هنعمل كذا، هنطلعهم في التلفزيون بالشكل ده في التمثيليات والإذاعات والمسلسلات. إنما عشان تجيب واحد يكلم الناس عن الدعوة الإسلامية على أنها صياغة للحياة، لا ده دخلوا سجن، ده يبعدوه عن الدعوة، ده أوقفوه، ده كذا. فأصبح من يفهم الناس الإسلام الصحيح يستبعد عن الدعوة، ومن يفهم الناس الإسلام الذي يجعله بعيدا عن ميدان الحياة هو اللي يستمر. وأصبح بهذه الصورة احنا بنتكلم بقى عن 10 سنين ثم 20 ثم 30 ثم 100 سنة ثم 200 ثم 300، استقر في المجتمعات ان الإسلام لا يمكن يكون بدلة وكرافتة زي ما حضرتك لابس كده، ولا يمكن يكون بيت لطيف، ما فيش الكلام ده كله. ونحن ضد هذا أيضا، نحن ضد الإسراف فيه وضد. إنما أنا مع الصحابة الذين يلبسون المرقع، وأنا مستعد أسأل الله الصدق، يعني إن لو أن مسلم يلبس امرأة ما يلاقيش لبس، لكن ليه؟ لأنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله، يعني خرجوا للجهاد الجزم بتاعتهم دابت في الطريق. مش دي حصل في غزوة ذات الرقاع؟ نعم. النعال من طول الطريق دابت وما عندهمش فلوس يشتروا، يمشوا كده من غير يمشوا بالطريقة دي، يلفوا على رجليهم بديل للأحذية. إنما يقول عشان أبقى جميل هوقف الجهاد في سبيل الله؟ لا. إذن الجمال لو وجدته إنما يتحول إلى فتنة، إنه لكي تكون جميلا تترك طريق الله. فإذن أعداء الإسلام أرادوا أن يقولوا مثلا لشباب النوادي، مثلا شباب النادي وشباب الجامعة وشباب، يقول لهم لا، الإسلام ده مش بتاعكم، ده أنتوا أفندية، الإسلام ده بتاع الجماعة دول، بتاع الناس اللي هو إيه هيبقى شكله بالطريقة الفلانية. إنما من أراد أن يكون الشاب اللطيف الظريف ده ما ينفعش. نحن نقول إن هؤلاء أفسدوا وفصلوا، ولكني أريد في حقيقة الأمر أن أبين أمرا أهم لكي أوضح هذه النقطة. هو الإسلام قال عن الجمال والحلاوة في الأكل والشرب واللبس والبيوت والشوارع وخلاص، ده حتى عن جمال الأخلاق. يعني مثلا أنا واحد أغضبني قلت له تعالى والله لأضربك، وإن تذكرت أن الإسلام يقول لي يعني معلش اعفو عنهم واصفح واكزم غيظك وسامح، فقلت له خلاص روح، مع اني نفسي هذه الطريقة. الاسلام يقول لي لا، لما تصفح اصفح الصفح الجميل، مش الصفح اللي انت تتجرعه ولا تكاد تسيغه ده. الصفح اللي غصب عنك، اصفح الصفح الجميل. قل له يا أخي غفر الله لك، يعني حتى وانت بتتكلم معاه ليكن صفحك صفحا والصبر الجميل، فاصبر صبر جميل. وإذا وقعت مصيبة فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. شايف صبر الإنسان الذي يرضي نفسه يترضى الصفة. إذن هو صفة في الخلق، صفة في الشعور، صفة في الهيئة، صفة في كل صغيرة وكبيرة. فإذا ما أراد الإنسان، وإذا كان بضدها تتميز الأشياء، أراد أن يفهم قيمة القبح في الإسلام يقول لك لا، إلا القبح، الدمامة والقبح ده بالعكس، ده الله سبحانه وتعالى أراد للعبد أن يتسم، يعني أباح للمرأة التجمل لزوجها، وأباح لها التجمل، بل سنه لها، بل فرضه عليها وسنه للرجل لزوجته أن يتجمل لزوجته. كان ابن عباس بيعمل كده لما دخل واحد شافه يرجل شعره ويمشطه فمستغرب، قال إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تتزين لي. يعني القضية مشتركة بين الاثنين. ولما قصر أحد الصحابة في هذا حاكمه سلمان إلى رسول الله، قال له يعني إن لزوجك عليك حقا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان، فعلا روح تجمل لزوجتك، لزوجك تجمل والقها يعني. إذن الجمال هنا في حقيقة الأمر حتى في شوف يا شيخ، حتى في اللقاء، ما أنا ممكن أقابل واحد وأكرمه وكل شيء، ولكن أنا وشي متجهم. عندما يبسط عندما يبسط الإسلام لي قسمات وجهي، يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم، اعملوا معروف، فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. تبسمك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا التقى المسلمان كان أكثرهما بشرا في وجه صاحبه، أقربهما إلى الله عز وجل. نعم. بيعمل إيه الإسلام ده؟ بيفك لي عضلات الوش. نعم. يجعل وجهي جميل. إذا نحن أمام دين جعل هذه القيمة. طيب أكثر من كذا، أنا جعان، هتولي أكل، الله عز وجل أخرج من الأرض زرعا وجعل الأنعام، طب بس ليه ما خلاش الزرع كله أسود وهشبع ويبقى طعمه جميل بس كله أسود؟ تسافر تلاقي الطرق كلها سودة، إيه ده، زرع وجميل وكل حاجة والثمار سودة والأبقار سودة واللحوم سودة والدجاج أسود والفواكه سودة والخضار إيه حكاية التلوين؟ إيه موضوع الألوان ده؟ لماذا قال حدائق ذات بهجة لكم؟ الله، حدائق تبقى جميلة لتبهجكم. إذن الجمال قيمة في الإسلام فعلا، حدائق ذات بهجة لكم، فيصبح هناك الثمرة الحمراء والزهرة الصفراء والورقة الخضراء والجزع البني والأرض السمراء والسحاب الأبيض والسماء اللبني، صرت أسير منظومة ألوان تشعر الإنسان بالبهجة. نعم. ذات بهجة لكم. نعم. لذلك يعني سبحان الله، يعني قيمة الجمال هي، يعني خليني أقول هو بالسر ولا حاجة، لكن أقول لك هذا المدخل. أنا السبب في يعني هذا كان حوارا حدث بيني وبين أحد الأساتذة في جامعة من الجامعات الإيطالية. الرجل كان يتكلم عن قيمة الجمال كقيمة إنسانية، وكيف أن الأديان يعني أهدر، ما قامت الأديان إلا على إهدار قيمة الجمال علشان تؤسس قيمة الإيمان. حتى ده مع الإسلام بيقصد كمان. هو بيتكلم. نعم. بصفة عامة دي. نعم. كانت محاضرة أو يعني كانت محاضرة المفروض في يعني الاتحاد طلبة مسلمين في بلد من البلاد الأوروبية، وكان هذا الأستاذ حاضرا ليشاهد المسلمين، فتكلم أنني أدرس علم الجمال وعلم القيم الإنسانية، والإسلام وزي غيره من الأديان لم يستطيعوا أن ينشئوا الإيمان إلا بذبح قيم من ضمنها قيمة الجمال، فكأنه زي ما بنقول بالتعبير الدارج جابوا لنفسه. لأني ظللت أتكلم، ولكن الحقيقة هم فيهم إنصاف على فكرة، ما فيهمش تعصب إلى حد ما والله أعلم. فالراجل قال الحقيقة أن ما سمعته اليوم يعتبر لقاء جديد بيني وبين الفكر الإسلامي، وأنا قاعد في مسألة قيمة الجمال لأنني مفاجأ بهذا. نعم. الله، طب إيه الفكرة؟ الفكرة لا عند التعارض بس، يعني حكاية اللبس المرقع والدار اللي أنه عند التعارض بين قيمة الإيمان وقيمة الجمال زي أي حاجة تعلي قيمة الإيمان وتصبح قيمة الجمال فتنة لا يجوز الحفاظ عليها، أو إذا كبرت لحد ما بقت مرض بقى، مرض، لا ده أنا هعيش أشوف الكرافتات الجديدة شكلها إزاي والملابس الجديدة وطرز السيارات والجهاز التليفون الجوال اللي موجود معايا تغير كل 6 أشهر فأغيره، لا ده بقى هوس يخرج الناس من ابتغاء مرضات الله إلى ابتغاء الجمال. لا، أنت مش مطالب تبتغي الجمال، أنت مطالب تلبس بالجمال أمورك بطبيعة الحال دون أن تعيش حياتك من أجل هذه الصفة أسيرا لها أو مستضعفا عندها. نعم. يعني هذا الأمر في الحقيقة عندما تطرحه بهذه الصورة، طب احنا بنتكلم فيه ليه؟ يعني يا دعاة الإسلام بتتكلموا في الكلام ده ليه؟ احنا فاضيين للكلام ده؟ هو ده يعني موضوع يطرح دلوقتي، هل هو من الأولويات؟ فأقول نعم هو بلا شك. لماذا هو الآن من الأولويات؟ أنا أرى أحيانا أستاذ حازم، يمكن لماذا دي، وأنا يمكن آسف لأنقطعت حسابك، إنه ممكن هذا المدخل قد لا يؤثر فيك أنت كمسلم، لك أولويات حياتك، وقد يكون سببا في إن واحد تاني زي ما حضرتك قلت فكرته عن الإسلام بتتغير. يعني طبعا هذا من ضمن الأمور، ولكن في واقع الأمر أنه أنا يعني لكي أوصل الفكرة ببساطة أقول للناس طيب إيه رأيكم ما تيجوا ننزع الجمال من الصبر ويصبح صبر غير جميل، يبقى خالفت الشرع. انزع الجمال من الصفح ويصبح الصفح غير جميل، خالفت الشرع. انزع الجمال من جمهور المساجد، أصبحت المساجد مشهورة مع الأسف الشديد بأنه السجاجيد مكمكمة والمش عارف دورات المياه سيئة للغاية. نعم. أصبح هذا مخالفة للشرع في شأن المساجد. انزع الجمال من بيوت المسلمين، صارت بيوتا قذرة تملأها الحشرات والقاذورات وما إلى ذلك. انزع إذا نزعت هذه القيمة، هذا الخلق، إذا لم نتحدث فيه ده احنا في الحقيقة هنلاقي نفسنا أهدرنا مقومات أساسية عند المسلمين. فأنا الآن أرد المسلم إلى الإسلام حتى بصرف النظر عن أني أريد أن أؤثر في غير المسلمين، أنا أريد أن أرد المسلمين إلى الإسلام، لذلك أركز عندهم هذه القيمة لتبقى لهم صفات كثيرة جدا عند يعني بين يدي الله عز وجل. طيب في العبادة خذوا زينتكم عند كل مسجد. طب أنا هقابل ربنا وربنا هو اللي خلقني، تزين ليه؟ تصير عزمة من عزمات الإسلام. لما تروح تصلي خذوا زينتكم، حتى وإن كان معناها ستر العورة وطريقة اللبس وما إلى ذلك، فإن هذا من مواصفات الجمال الذي شرعه الله. السماء الدنيا بزينة الكواكب. بالضبط. نعم. يعني نعم. الله جعل، كان من الممكن أن تكون السماء بدون زينة، بدون كواكب ونجوم، إنما نعم. يقول إن زينا السماء الدنيا. طب والسماوات الأعلى يا رب؟ أصل سماء الدنيا أنتم شايفينها، فجعلت الزينة لرؤيتكم. نعم. يبقى الجمال نعم. لكم، إنما نعم. الأعلى ليس. فإذا المسألة الحقيقة يعني قيمة الجمال عند المسلم هو حساس لها، شاعر نعم. بها نعم. دقيق الشعور. فإذا وقف بين، فإذا ما بقي وحده، قعد في البيت بقى لوحده وما حدش هيشوفني ولا جميل ولا حاجة، مش محتاج أبقى جميل، خلاص يا أخي هقعد منعكش. فانظر إلى أهل الإيمان في خلوتهم. يأتي الإسلام إلي ويقول، يقول يا رسول الله فإذا خلوت، يقول فالله أحق من يستحيا منه. نعم. يا خبر، طب أنا هقوم أسرح شعري بقى وأضبط ملابسي وأطيب حالي، لأني بين يدي ربي في خلوتي مع ربي. في حاجة أجمل من كده؟ جزا الله خير. ردوا الأخلاق إلى المسلمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الحقيقة معنى الجمال في الإسلام معنى مهم قوي، هو اللي هيخلينا نصلي في المسجد وإحنا ما بنشعرش أحيانا بغيظ في قلوبنا من إنسان استهان بقيمة الجمال فدخل في ثوب غير حسن وفي رائحة غير حسنة. يمكن زي ما الأستاذ حازم مناقشة حصلت بينه وبين راجل في إيطاليا، فهم إن الإسلام ما بينظرش لقيمة الجمال، لكن لما تصحح له هذا المفهوم ممكن يعمل هذا الشيء في فكره مرة أخرى ويعيد النظر، وقد يقود هذا والله أحيانا إلى أن يدخل في الإسلام من منظور هو يحبه. ولذلك فلنحرص على الجمال، فهذا ديننا، وعلى وعد بلقاء جديد. وفضيلة الشيخ حازم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.